التوبة النصوح. وإحنا لما نقول التوبة النصوح مو تنظير، لا، لأن التوبة من أهم المقامات التي ينبغي أن يمر بها المؤمن، فإن لم يكن تائبا لم يبلغ الحب. ولذلك شي يقولون في الرواية، التائب حبيب من؟ التوبة علامة حب الله أولا. يعني هو الله ليش خلى التوبة؟ ليش الآن الإنسان لما يرتكب معصية أكو أمل يرجع، وإذا رجع الله يطيحها؟ ليش يطيحها؟ يريد يقول له أنا أحبك. التوبة علامة حب، العفو علامة حب. مثال بسيط يقرب الفكرة، الساعة أنت في بيتك عندك طفل صغير يسوي وكاحة، ستحددت خوفه، أكتلك أذبحك أشويك بالنار إذا سويته مدري شنو كذا كذا كذا، يسوي الخطأ، يرجع يسوي الخطأ، شو تسوي له؟ الصرع عصبي تهوس كذا، بعدين شو تسوي له؟ تقول يلا بعد لا تسوي. سالفة الله هكذا، من يرتكب العبد المعصية وبسرعة يرجع يقول له شو أسوي، نسيت نسيت يا الله ضعفت، الله يقول له أنا تائب عليك. وبعدين من يقول له شوفوا شوفوا شوفوا العظمة، مرة العبد يعصي الله عز وجل يقول له توب، يقول له تبت، يقول له طاحت. شوف هذه هذا لون. ومرة لا، أكو شغلة أكبر من هذا كله، وهذه هي العظيمة في التوبة. تخيلوا العبد عنده مثلا 700 سيئة وألف حسنة، ذاك اليوم هبت علي ريح العناية، تاب تاب من الذنب وتاب توبة نصوح، توبة صادقة. احنا اللي مرتكز في أذهاننا يعني شنو الله راح يتوب عليه، شو يسوي له؟ يعني يطيحن، يعني شنو يطيحن؟ يعني العقوبة المترتبة على هذه المعصية تلغي. لكن تتصورون هذا في يوم من الأيام اللي عنده ألف حسنة وسبعمائة سيئة، تتصورون يوم من الأيام يتوب من الذنب والله يبدل السيئات إلى حسنات؟ اقرأ القرآن، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم. شنو؟ شلون يبدلها؟ طب بس اصبر لي أنت، شلون يبدلها؟ يعني مرة الله يغفر، يغفر يطيحن، بس مرة يقول لا نخلي بمكانهن. شنو؟ عندك 700 سيئة، توبتك صادقة، أسوي ذني 700 سيئة، أنا راح أعطيك 700 حسنة، أحولهن إلى شنو؟ أبدلهن إلى شنو؟ أخلي بمكانهن حسنات. أي لطف هذا؟ أي عظمة هذا؟